أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أوحينا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر خير أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له مقاليد السماء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون وما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون